بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في بقية المسألة فيما إذا اختلط المال الحلال بالحرام، وعرف صاحب المال إلا أنه لم يعرف المقدار بالضبط وتردد بين الأقل والأكثر، فحينئذ حصل التفصيل بينما إذا كان المال تحت يده وإذا لم يكن تحت يده. وخلاصة التفصيل: إذا كان المال تحت يده يمكنه أن يدفع الأقل والباقي تجري فيه قاعدة اليد، وأما إذا لم يكن المال تحت يده فحينئذ لا جريان لقاعدة اليد، فإذا دفع الأقل، مثال البارحة، الأقل هو 10، الخمسة الزائدة في ماله مشكوك فيها هي له أو للثاني الذي أخذ المال منه حراما، دفع 10 برئ ذمته بقدر 10، لأن شأن الأقل والأكثر غير الارتباطيين هو هذا، كلما يحصل شيء يوفى أو يوفى بمقداره. الدين إيش قد ما الدفعة بمقدار توفي أنت، وقت الخمسة قاعدة اليد لا تجري فيها، المفروض أن المال تحت يد ثالث. زين، إذا ما جرت قاعدة اليد أن تكون أو أن يكون المال كله له للي اختلطت أمواله وجه، أو الخمسة الزائدة كلها لمن أخذ منه المال حراما، هذا وجه ثاني. بالنتيجة المال إما كله لهذا الخمسة أو كلها لذاك، فماذا نعمل؟ نتفرضون بس هذا الفرض قضية فلوس؟ لا، أفرضوا أنه الحرام ثلاثة شياه كانت أو ناقة، فرض هذا الفرض بالنسبة إلى الشياه الثلاثة لا تقاس بالناقة، أقل من الناقة، فحينئذ هل له أن يدفع الثلاث شياه والناقة يقول هي تحت اليد؟ في الأول نعم، إذا كانت الناقة تحت يده نعم، أما إذا لم تكن الناقة تحت يده، تحت يد آخر، فهل يدفع الأكثر؟ مثال بالفلوس، أقل وأكثر تارة الفلوس، تارة المالية أقل وأكثر، الأعيان أشياء أخرى، ثلاث أشياء وناقة. زين، هنا ما نقدر نقول فيما إذا كان مطلوب 15 لذاك دفع 10 برئ ذمته من 10، الخمسة إذا تحت يده يجري فيها قاعدة اليد. زين، مو على اليد ما أخذت، لا، يعني يده على المال علامة على أن المال له، ولكن إذا تردد الامر بين ثلاثة شياه وناقة ما يدري الحرام كان ثلاثة شياه وناقة، يقدر يدفع ثلاثة شياه يقول بريء ذمتي من ثلاثة شياه ومن الناقة يجري البراءة، يستطيع ان يفعل ذلك، يقول الباقي تحت يدي. فيما إذا كانت الناقة تحت يده، نعم يقدر، الناقة تحت يده علامة على أنها له، لكن إذا لم تكن الناقة تحت يده والشياه تحت يده، المال كله تحت يد أخرى ثالثة، وتعدد أن تكون لصاحب المال المأخوذ منه حراما الثلاثة أو الناقة، ثلاثة أشياء يعني. شو تقولون هنا؟ ها شلون؟ ها تنصيف للمالية هم مسألة الشياه هم مسألة الناقة، قاعدة العادل والإنصاف تجري فيما إذا لم تكن تحت يده. هذا اللي استفدناه البارحة من الروايات اللي قرأناها، إما أن تباع، إما أن تباع وكل واحد يأخذ حصته بالنصف، أو يقول صاحب الأقل لصاحب الأكثر اختار، إذا تميز صاحب الأقل وصاحب الأكثر، فيما إذا المأخوذ منه حراما قال ادفع للشياه ولك الناقة، فبها نعم الحل هذا. أما إذا لم يرضى قال ادفع لي الناقة، فحينئذ التناقض في المالية، لأننا بعد ما يمكن أن يقسموها بالنص، هل الشياه يقسموها بالنص؟ لا، التناقض في المالية يحصل. طبعا للشيخ الأكبر الشيخ الطائفة الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله رأي آخر إلى في المسألة، أن الحاكم الشرعي يجبرهما على الصلح القهري. الحاكم يشوف شنو وجه الصلح، يقول لهم يترابوا ما يترابون، يجبرهما على حل سماه الصلح القهري. هذا هم رأي من الآراء، إلا أنه لم تدل عليه يعني من الآثار اللي قرأناها الشيء ما يدل على هذا المعنى، فلذا تفرد بهذا الرأي. اي بس قاعدة في نفسها، في نفسها قاعدة. لا ذكرنا، ذكرنا قاعدة العدل والإنصاف أشكل فيها البعض إشكالين. الإشكال الأول أنها في موارد معينة، في موارد الودع مثلا كذا ذني بمعنى. الإشكال الثاني خلي نذكره، الإشكال الثاني ما هو قاعدة عقلائية يفهم العقلاء، مو قاعدة عقلائية. التفتينا بالمعنى، احنا انكرنا ذلك بورود مجموعة جيدة من الروايات وأسانيدها معتبرة، والذي يفهم من ذلك لو طحت القاعدة إلى العقلاء هم يقبلون. يا جماعة عندنا فرد مال، إن ما نعطيه لهذا والواقع هو لغيره فالكل يذهب من صاحبه، أو نعطيه لهذا ويمكن أن يكون لغيره فالكل يذهب من صاحبه. عقلائيا ما تشوفون النصفة على الأقل نصف المال يكون لصاحبه، لا كله يذهب عنه وينزوي عنه أو يجوى عنه، مو أحسن هالشكل؟ لأن احنا الواقع هو من بيبي. فهاي القاعدة تحل الإشكال. البعض لا التجأ إلى قاعدة القرعة، قال القرعة تحل الإشكال. ذكرنا إذا أكو فرد شيء يحل الإشكال قبل القرعة يكون مقدما على القرعة، القرعة الحل الأخير يكون. فإذا القاعدة عقلائية، وإن لم تكن عقلائية فهي قاعدة كلية مضطردة شرعا، قاعدة كلية ولا خصوصية لها بما ذكر، بل يستفاد خصوصا من المعتبرة الأولى معتبرة غياث ابن إبراهيم، أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بيّن أن المال لأنه تحت إيد هذا ناقص هي، وإلا لكنت أنصفه إذا ما كان تحت إيده، مما يبين ان هذا حكم كلي، قاعده كليه يمكن ان يستفاد منها، مو قضيه في واقعه. لا خصوصيه لغياث بن ابراهيم، لا خصوصيه للرجلين اللذين راجعا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في ماليه معينه. انتهى. فاذا الحكم نستفيد من الروايات قاعدة العادل والإنصاف فيما إذا لم تكن يد، إذا كانت يد فاليد مقدمة. إذن اليد أولا، ثانيا قاعدة الإنصاف العادل والإنصاف. فإن لم يمكن إجراء شيء من هذه فتصل النوبة إلى القرعة. طيب، إذن بهذا الشكل تنحل هذه المسألة. عليكم السلام. فلذا صاحب العروة احتاط بإعطاء الأكثر وجعل الأقوى الأول وهو إعطاء الأقل، إذا كان المال في يديه وتحت يديه، وهذا أمر طبق القاعدة الشرعية وطبق القواعد. ثم في ذيل المسألة وفي آخرها، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه. وهذا لا حاجة إلى بيان، واضح المسألة. أدري هذا المال لزيد، أدري هذا المال معين وأعلم أنه لزيد، خلص الدفاع لصاحبه. المسألة التي بعد هذه المسألة لم نرى في الروايات السابقة التي وردت في المال الحلال المخلوط بالحرام، لم نرى نوع الاختلاط، يختلط جنس بجنس، جنس بغير جنسه، يختلط كما يختلط الزيت بالزيت، الماء بالحليب، انواع البيض المحلل بالبيض المحرم مثلا، امثلة كثيرة للاختلاط. لم يرد في الروايات تحديد نوع من الاختلاط. المال الحلال المختلط بالحرام، تارة اموال تكون نشتريها او ماخذها اختلاطا من قبيل الحنطة شعير كذا، وخلقها بامواله، خلقها خارجا يعني مو بالاقواني. بعض اوقات لا بالاقوان، الا انها في اكياسها لم تتميز الاكياس. بعض اوقات دنانير الناس دخلت في صندوقه اللي في دنانير دراهم، او دراهم الناس دخلت، كل ذلك على حد سواء، يطلق عليه المال الحلال المخلوق والمختلط بالحرام. لم يوجد نوع خاص من الاختلاط حتى نتكلم عن، فما يحتاج له الى مزيد بيان طبقا للاطلاق الموجود في الاختلاط في الرواية. فلذا يقول لا فرق. مثلا 28 في وجوب اخراج الخمس، الحكم الشرعي اللي نطلعه اذا اختلط، يا نوع من الاختلاط حتى يجي الحكم الشرعي، اي نوع من الاختلاط؟ يعني اموال الناس ما تقدر تميزها. هذا في وجوب اخراج الخمس وحلية المال بعد اخراج الخمس نوع الاختلاط. بين ان لا فرق بين ان يكون الاختلاط بالاشاعة مشاع صير او بغيرها، كما اذا اشتبه الحرام بين افراد جنسه او من غير جنسه، فلا حاجة لمزيد بيان في المسألة، طبق القاعدة واطلاق الروايات. انتهى. الا ان المسألة المهمة هنا مسألة 29، لا فرق في كفاية إخراج الخمس، يعني يكفي إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار أو المالك، بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس. مسألة مهمة جدا. أموال الحلال اختلطت بالحرام، لم يعلم المقدار ولا يعلم المالك. المقدار لا عينا يعلمه ولا تحقيقا ايش قد كم كيلو كم دينار كم درهم بالضبط ما يدري. شنو عليه؟ الخمس. زين انزودت علم اجمالي، هذا اذا لم يكن يدخل في المثل علم اجمالي يخمس المال ما يدري قد ولا يعرف المالك يطلع الخمس. اما اذا لا لم يعلم بالضبط قد الا انه يعلم انه اكثر من الخمس بشيء، هذا شيء قد يصل الى حد الربع الى حد النصف الى حد الثلث الى حد الثلثين ما يدري. انتبهت الى هذا المعنى؟ فهو يعلم ان الحرام الذي اختلط بامواله المحللة اكثر من الخمس، او الجهة الثانية، او يعلم في امواله حرام الا انها دون الخمس اقل من الخمس. صاحب العروة يفتي بانه اولا يجب اخراج الخمس، يكفي. ليش؟ ما يعلم، ما يعلم اكثر، اكثر جد حيث لا يعلم اكثر مقدارا، وان الباقي تحت يده فيكفي اطلاق روايات الخمس التي قالت لا يعلم. يجهل وما يجهل؟ يجهل، وان كان معه علم اجمالي الا انه يدخل في اطلاق الروايات على هذا الادعاء. اقول يدخل في اطلاق الروايات انه يجهل المالك ويجهل المقدار، لا فرق بين اخراج الخمس بين ان يعلم اجمالا ان الحرام المخلوق في حلاله اكثر من الخمس او انقص من الخمس، فعليه يجب اخراج الخمس والباقي له حلال، الا انه يحتاط بالمصالحة مع ذلك مع الحاكم الشرعي، خليه صالحة يقول الباقي لك، او ياخذ فرشي ويرد عليه، ياخذ الشيء اجمالي رمزي، اما ياخذ دينار بعنوان الزيادة يرجع عليه او لا يرجع. ليش يرجع؟ لا يرجع، لا يرجع، يبقيه. استفدت الى هذا المعنى؟ فهذا القول الاول. القول الاول ماذا؟ عليه الخمس فقط. شنو الدليل؟ اطلاق ادلة الخمس في المال الحلال المخلوق بالحرام الذي لا يعلم مالكه ولا مقداره، يصدق عليه؟ نعم يصدق عليه. وين علم اجمالا انه اكثر من الخمس؟ ايش قد؟ ما يدري ايش قد، ما يدري. خلاص الخمس كافي، انقص من الخمس، ايش قد انقص؟ ما يدري. ادفع الخمس حتى تبرأ ذمتك، وهذا الذي يؤخذ بيا عنوان يؤخذ بعنوان الخمس الشرعي يؤخذها. طيب القول الثاني يقول يدفع الخمس ويدفع شيئا زائدا على الخمس بعنوان الصدقة. ليش؟ روايات الخمس قالت يجهل المالك والمقدار، هذا يصدق عليه يجهل المالك والمقدار يطلع خمس. روايات مجهول المالك تشمل ايضا، شلون تشمل؟ يعلم اجمالا بزيادة شيء من الحرام، شيء زائد على الخمس، يعني يعلم اجمالا انه اكثر من الخمس الحرام، فيطلع مقدار للعلم الاجمالي يدخل في عنوان الصدقة لمجهول المالك. هذا القول الثاني. شفتم؟ هسه اذكر، هسه نذكر، بس خلي نعالج هاي الصورة اللي نشوف الاقوال فيها. ليه؟ مذكرنا سابقا إذا علم المقدار ولم يعلم المالك شي يسوي؟ يدفع صدقة مو خمس بعد. بما أنه لا يعلم خمس يطلع، بما أنه يعلم إجمالا باشتغال ذمته بعد قل خمس طلعه، خمس مال يطلع، يطلع الزائد شنو؟ صدقة. شو يقولون هذا القول؟ اي شنو يعني؟ يدفع اكثر من الخمس لاهل الخمس او للخمس والصدقه؟ يدفع للخمس. الروايات قالت خمس، الروايات اللي طلبت ان الله رضي من الاشياء بالخمس، الله رضى بالخمس. من يرد بالله اكثر من خمس يدفع؟ فاذا تبون تقولون اكثر لازم تقبلون هذا القول. وين يودين؟ اهل الخمس ما يستحقون اكثر من خمس. شكل الاطراف هل هو 20% او 30%؟ اي ما يخالف. 20% وين يودين؟ للخمس. العشرة وين يودين؟ ليش؟ ها احنا نعلم ان اهل الخمس يستحقون الخمس بس، فالزائد على ذلك من يستحقوه؟ على هذا القول يدفع صدقة. قول اخر بطريقة اخرى قريبة مما تتفضلون به، يطلع الخمس. هذا القول الثالث، يطلعون الخمس. نعم طلعناه. يقول حينئذ يعلم بوجود الحرام في بقية ماله فيخرج الخمس مرة ثانية. تذكر هذا المعنى؟ فالخمس بعد يطلعوا مرة ثانية الخمس، يعلم إجمالا بوجود حرام يطلعوا مرة ثالثة. هذا القول الثالث يقول يخرجون الخمس في المرة الأولى فمع وجود العلم الإجمالي بالحرام مرة ثانية. الجد ما يدري الجد طلع الخمس، تذكر هذا المعنى؟ فهذا صاحب هذا القول يقول يكرر الخمس ولأهل الخمس. القول الثالث يقول لا، المسألة خارج ملاكا عن الخمس، الخمس إذا لم يعلم، يعني يخرج الخمس إذا لم يعلم المالك، وهنا لم يعلم المالك ولم يعلم المقدار تماما من دون العلم الإجمالي، لأنه إذا حصل علم إجمالي عنده يخرج من باب الخمس ويدخل في باب مجهول المالك. يعني أنا أعلم إجمالا أن للمالك المجهول 25 أو 30% من أموالي، ليش أطلع الخمس؟ هاي وين تخرج؟ تخرج للصدقة لا تخرج للخمس. أما صاحب العروة راح نفسه قال الخمس الأحوط الصالح مع الحاكم. زين، بناء على هذا القول الأخير اللي يخرج المال الزائد على الخمس ولو مقدار ما، شوي أزيد من الخمس يطلع، دينار أزيد من الخمس يطلع، هذا بعد مو خمس شرعي، هذا علم إجمالي بأن هذا المال خلق خلق عليه العلم الإجمالي. دينار فوق الخمس يصدق عليه خمس ولا زائد عن خمس؟ هذا بعد فيعلم أن هذا لمجهول المالك ما يتصدق به، يخرج عنوان الصدقة. شو تقولون في الطرف الثاني من المسألة فيما إذا علم إجمالا أنه أقل من الخمس؟ أيضا كذلك، ليش يخمس؟ إذا لم يعلم تماما ما يخالف، مع وجود العلم الإجمالي لا خمس عليه وإنما عليه المقدار، صارت مقدار أقل من الخمس يطلع بما يرضي وجدانك يبرئ ذمتك. يمكن هو هذا 19% مو 20% اللي يصير خمس، 19% 18% هذا يطلعه، طلع وين يطيه؟ مو خمس هذا بعد، هذا يصير مجهول المالك يتصدق به. هاي الوجوه ثلاثة قدامكم، شو تقولون بهاي الوجوه؟ يطلع الخمس بس، تقبلون انك يطلع الخمس وهو يعلم اجمالا مطلوب اكثر من الخمس؟ لا، مو معقول هذا، ولا نقدر نقول له ادفع الخمس وهو يعلم انه ما مطلوب خمس، يدري ما مطلوب خمس، انجبر طلع الخمس على اساس انجبر يعلم انه مو 20 19 فما دون، بس مو يعلم 19 يعلم دون 19 دون 20 يعلم، خلي يطلع 19 18 فهذا ليس بخمس. فإذا في الصورتين لا يكون مجبورا على إخراج الخمس، ولا أنه يخرج خمس صدقة، ما عندنا في أدلة الخمس خمس صدقة، الأدلة تدور مدار الخمس فقط أو مجهول المالك والتصدق، ما عندنا جمع بين الدليلين، لم يذهب أحد إلى ذلك. فإذا ماذا نعمل؟ التصدق أو الخمس فقط؟ الخمس فيما إذا يدري أنه ما مطلوب خمس فإجحار في حق هذا، إجبار له بدفع شيء غير مطلوب، لا مو مجبور يطهر ماله بهذه الصورة، شرع إذا لم يعلم، هذا يعلم إيه؟ لما تذكرون لما جمعنا بين الروايات، بين روايات الخمس وبين روايات مجهول المالك، وجه الجمع شنو صار؟ في الجهل بالمقدار يروح للخمس، في العلم بالمقدار يروح للصدقة، هذا يعلم المقدار إجمالا، فلا يوجد جهل مطلق، يعلم، فلا يذهب إلى الخمس بل يذهب إلى مجهول المال، يذهب إلى الصدقات لا إلى الخمس. ليش؟ يعلم أنه دون 50 وأكثر من 20، يعلم مجمعنا بين الروايات، جمعنا بين الروايات، الشرع رضي من المال بالخمس، الشرع جمع رضي بالخمس لأنه يدري ما مطلوب أكثر من هذا، لا علم له بكم هو مطلوب، ما يدري قد مطلوب، شارع قال له خمس، هذا يدري، يدري أكثر من الخمس، شلون نقول له ادفع خمس؟ يدفع مجهولة المال، ما مال الناس؟ لا قلنا ما تشملها مولانا، أدلة الخمس تقول ما يدري شي يسوي يطلع الخمس، هذا يدري، يدري دون 50 فوق 20، فإذا يدري يعلم إجمالا أنه مطلوب خمس، مطلوب أكثر من الخمس، يدري أكثر من الخمس مطلوب، رضي بالخمس لأنه يدري روايات مجهول المالك عينت التصدق، قالت هذه يعني صاحبه، شلون نوصلها إلى صاحبه؟ بالصدقة توصلها إلى صاحبه. فإذا قولون بالخمس كما يقول هو، ردنا نشوفه عليه خمس لا ما عليه خمس، ردنا نشوفه، فشفنا اكو فتاوى تقول عليه خمس، صاحب العروة يقول عليه خمس، المحشون من كثير منهم علق قالوا ما لي أقوم التالي. البعض نقل أقوال للبعض أنه خمس صدقة، لكن المشهور قالوا لا، هذا يخرج عن الموضوع، هذا يذهب إلى مسألة شنو؟ مسألة مجهول المالي، لأنه له علم إجمالي، والعلم الإجمالي هذا منجز عن يدي إبراء ذمته بالدفع أكثر من الخمس، بالدفع أكثر من الخمس لازم منجز عليه أن يدفع أكثر من الخمس. فالسجد الزائد عن الاحتمالات البعيدة يطرحها، يأخذ قد مقدار أكثر من الخمس، دينار دينارين ثلاثة عشرة أكثر من الخمس يدفعها حتى تبرأ ذمته. العلم الإجمالي يكون منجز عليه. صاحب العروة يقول لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلمية البقية في صورة الجهل بالمقدار أو المالك، بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالا. يأتي بقية البحث فيه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.